الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد مع حرف الغين. طب الغين بتطلع منين يا عم الشيخ؟ عشان نخش في الموضوع على طول، الغين بتطلع منين؟ من أدنى الحلق. إيه أدنى الحلق؟ تعمل تقول لنا أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. بص حضرتك ده اسم الحلق، تمام؟ الهمزة والهاء بيخرجوا من ايه؟ اقصى الحلق. اقصى يعني ايه؟ ابعده عن الفم. طيب ووسط الحلق ده حالة وسط بين الادنى والايه؟ والاقصى. بيطلع منه ايه؟ العين والحاء. طيب ادنى الحلق بقى اللي هو اخر الحلق خالص، ده بيخرج منه الغين والخاء. فاحنا معانا اليوم حرف الغين. حرف الغين كتير من الناس بيبالغ فيه، لدرجة ان الشيخ جلال الحنفي صاحب كتاب التجويد واللقاء الصوتي وهو من علماء الكوفة، الشيخ الحنفي بيقول خد بالك لا تصل الغين إلى الغرغرة. إيه الغرغرة دي؟ ما تخليش صوت الغين زي صوت الغرغرة. اسمع كده، إلا من اغترف. ما ينفعش أقول حرف بالشكل ده. فقال لك خد بالك الغين احذر من إنك أنت توصلها لصوت الغرغرة. طيب احنا عرفنا مخرجه فين؟ أدنى الحلق. محتاجين نعرف صفاته. طيب صفات الحرف ايه؟ حرف الغين، حرف الغين بتصف باول صفه تقابلنا وهي الجهر. خلاص حفظنا بقى، انا مش هقول تاني بقى. جهر يعني انقطاع ايه؟ انقطاع النفس. مفيش نفس بيمشي في حرف الغين خالص، ولو مشي فيه النفس ينقلب الى خاء زي ما هنشوف. طيب الصفه الثانيه هي جريان الصوت، يعني الصوت بيجري في الغين. لازم تمشي فيها الصوت زي ما نشوف دلوقتي. لما نيجي نتكلم على الحالات هنبين جرايين الصوت قد ايه وزمنه قد ايه. طيب يبقى بينقطع النفس وبيجري الصوت. طيب الصفه اللي بعد كده يا عم الشيخ، الاستعلاء. استعلاء يعني ايه؟ يعني الحرف مفخم، بيستعلى اقصى اللسان. يعني الحرف ده مفخم. ما ينفعش ان انا اقوله غي ولا غا ولا غو، لا، لازم يطلع بشكل ايه؟ فيه تفخيم، واحنا قلنا هي التفخيم هي ايه؟ التبويزه. طيب الصفة اللي بعد كده، الصفة الرابعة، وهي صفة الانفتاح. الانفتاح لازم في انفتاح ما بين الفكين، بس مش هيبقى زي الحروف المرققة التانية. ليه؟ ركزوا معايا قوي. الغين والخاء والقاف، الثلاث حروف دول انفتاحهم فيهم بيسمى انفتاح جزئي. يعني انفتاح جزئي يعني بخلي انفتاح بسيط، ما اقولش غا زي ما كنا بقول كده عا، لا لا لا لا، اقول ايه؟ غا خا قا. يبقى الانفتاح هنا جزئي، يبقى انا ما اعملش انفتاح كبير للفم. طيب الصفه اللي بعد كده وهي الصفه اللي احنا قلنا عليها اكثر من مره، وهي الصفه المعنويه، صفه الاصمات، اللي هي معناها ان الحرف ده من الحروف الصعبه الخروج، حروف صعب في مخرجه. خلاص دول خمس صفات لحرف الغين. طب ايه حالات بقى حرف الغين؟ برضو عرفناها وحفظناها. خلاص بقى كل حرف من الحروف ليه سبع حالات: ساكت متحرك بفتح، ضم، كسر، ادي اربعه، وشدد بفتح، ضم، كسر، وثلاثه يبقوا سبعه. ازاي بقى نطبق صوت حرف الغين؟ احنا برضو اتفقنا ان اي ساكن هجيب قبليه حرف متحرك عشان اطلعه، لان الفم لا يعمل مع الساكن. حضرتك كده وحضرتك طلعوا الغين كده من غير ما تبداوا باي حركه قبليها ساكنه، ما ينفعش، ما تعرفش تطلع اي حرف ساكن تبدا بيه الكلام، لان الفم لا يعمل مع الساكن. طيب الغين حسكنا اجيب قبلها همزه متحركه بالفتح، اقول ايه؟ أو. هو ده الزمن بتاعها؟ ده زمن جرايين الصوت اللي بتقول عليه؟ هو ده. طيب اللي مرفوض ايه؟ ان انا اعمل فيها شده، ان انا اقول كده أو. ده ما ينفعش. ليه؟ لان انا كده غيرت صفه من صفات الحرف. يبقى همشي فيه ايه؟ همشي فيه الصوت أو. بس ما مشهود زياده، زمن قد ايه؟ قلنا المشافاه هي الاصل. هرجع واقول تاني وتالت ورابع وخامس، وفي كل حلقه هاكد ان ازمنه الحروف لازم المشافهه، لازم ان انا اقرا على شيخ، ولازم حضرتك تقراي على اخت، لازم القراءه تكون على شيخ عشان يعرف يقول لي لا انت كده زودت شويه الزمن بتاع الحرف ده، او انت قللت الزمن ده، ما ينفعش. طب زمنه الطبيعي بقى، اسمع مني كده، كده انتهى الصوت. طب انا ممكن اتعلمه لوحدي؟ ممكن، لو عملت ايه؟ لو سبت الصوت يمشي لوحده وينقطع لوحده، ما تحكمتش في جريانه او زياده جريانه. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن انا ايه اتحكم في زياده جريانه، اقول ايه؟ ويمشي معايا الصوت زي ما انا عايز، لكن انا هخليه يمشي بطبيعته اغ واسيب الصوت ينتهي لوحده كده، خلصت حرف الايه الغين. طيب الغين المتحركه بفتح غ، العين المتحركه بضم غو، العين المتحركه بكسر غي. هتلاقي غي تميل للرقه شويه، ليه؟ لان الكسره بتاثر على الحرف الايه، على الحرف المفخم بالضعف. طب نجيب مشدد بقى ونجيب ابي همزه اغ اغو اغ اغي. خلاص دي حالات نطق لا يخرج عنها نطق حرف الغين في القران. القران ما فيهوش غير هي الحالات السبعه دي بس لكل حروف الهجاء ما عدا الهمزه اللي قلنا عليها ليها اربع حالات واتكلمنا عليها قبل كده. طيب انا عندي كده سبع حالات عرفنا بنقولهم ازاي، هقولهم تاني بشكل سريع. او غ غو غي اغ اغو اغي، بس ما يزيدش عن كده ولا ينقص عن كده. طيب نخش بقى على الاخطاء الشائعه والمشاكل اللي بتحصل في حرف الغين. وافتكروا الكلمه اللي قلناها ما نوصلش الغين للايه للغرغره، خاصه لما تكون في حال سكون. طيب نجيب امثله عشان بالمثال يتضح البيان. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم. الغين هنا ساكنه، اسمع الخطا فين بقى. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر. انا بكرر الخطا عشان تسمع. انت تسمع مني غين؟ لا انا جبت غين، انا جبت حاجه شبه الغين، لكن هي اصلا لازم اقول ايه رب اغفر وارحم. نجيب مثال تاني. فاغرينا، فاغرينا بينهم، فاغرينا ما اقولش فاغرينا، فاغرينا في فرق ولا لا؟ طب اجيب الخطا واجيب الصواب. فاغرينا فاغرينا فاغرينا فاغرينا. مهم قوي ان انا امشي الصوت في الغين وامكن لمخرجها واسمع صوت الغين مضبوط. نجيب مثال تاني. فاغرقناه فاغرقناه، ما اقولش فاغرقناه فاغرق فا ها. فين الغين يا عم؟ وقعت منه في الايه؟ في النطق. ليه؟ لانه مش ممكن ليها كويس. يبقى الغين من الحروف اللي محتاجه مني ايه؟ تمكين في المخرج. طيب ايه تاني في الغين محتاج مني ان احذر منه؟ اذا تكررت الغين. وكل حروف هنحذر من تكرار تكرار الحرف. ليه؟ لان تكرار الحرف بيخلي فيه تراخي في الدخول على المخرج. طيب نجيب مثال، نجيب مثال. ومن يبتغي غير الاسلام دينا، اسمع كده، يبتغي غير، ادي غين مكسوره وبعدين غين مفتوحه. الخطا فين يا عم الشيخ؟ الخطا هتسمعه مني دلوقتي. ومن يبتغي غير ومن يبتغي غير ومن يبتغي غير. انا بكرر اكثر من مره مرتين وثلاثه عشان تسمع. سمعت مني غير؟ طب اسمع الصواب. ومن يبتغي غير يبتغي غير الاسلام، بس اتضبط معايا الحرف. يبقى انا محتاج لما يلتقي حرفين غين وغين والاول متحرك وثاء ده في اخر الكلمه وده في اول الكلمه التي تليها، محتاج ان انا افصل بينهم ببيان كل حرف لوحده. ايه الاخطاء اللي تقابلني؟ الغين احنا قلنا ان هي فين مخرجها؟ الناس اللي بتذاكر معانا فين؟ ادنى الحلق، يعني اخر الحلق خالص، وبعد كده ابتدي انتقل لمخارج اللسان. اول حرف يقابلني بعديها على طول هو حرف القاف. طب ودي مشكله يا شيخ؟ مشكله لو التقت الغين ساكنه وبعديها قاف. ليه؟ قرب المخرج. طب السهل ايه ان انا اعمله؟ السهل ان انا اعمل ادغام. ادغام؟ اشيل الغين واحط قاف ساكنه. انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ ده ازاي هبدل الحرف كده بسهوله وابدله بحرف تاني كامل؟ اسمع. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا، خدوا بالكم الخطا فين بقى. ربنا لا تزغ قلوبنا، انا جبت غين خالص، لا سمح الله، لا وقعت مني حرف الغين، وقع مني بالكليه. ليه؟ لان انا ما مكنتش لمخرجه وتسهلت، فالاسهل عندي الحرف اللي جاي اخش على مخرج الحرف اللي بعديه وامكن ليه وخلاص. طيب ايه تاني كمان من اخطاء الغين لقاها بايه؟ لقاها بحرف الايه؟ العين. لان العين مجاور ليها، مش احنا قبليها كنا بنتكلم على المخرج اللي قبليه على طول اللي قبل الغين اللي هو الايه؟ العين والحاء، فهو مخرج ملاصق ليه قريب منه برضه. يبقى الغين بين العين وبين القاف. قلنا في القاف هنعمل ايه؟ وقلنا مع العين هنعمل ايه؟ هنقول دلوقتي هنعمل مع العين ايه؟ العين هقول ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا، افرغ علينا صبرا، افرغ علينا. طب الخطا فين؟ الخطا في ان انا